اتخذوا أحبارهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يضلوا الله بأسمائهم فيأبى الله إلا أن يتم نورا ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكسبون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يثنى عليها في نار جهنم فتكوى بها لباسهم وجنوبهم وظهورهم وظهورهم هذا ما كنتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكذبون إن ألف تشكر عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهم أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النبي إليكم في الكفر يضل الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ويحرمونه عاما ليواصلوا عدة ما حرم الله بل يحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الفاسقين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فلا متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنصروا يعذركم عذابا أليما ويكسر قوما غيركم ولا تنصروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخذه الذين كفروا بأن يثنين هما في الأرض إلا كون لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم إن كنتم رجالا لتقالا وجعلوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ليس معذرا قريبا وسفرا قاتلا لتروا بأس بغت عليهم السفرة لتحسبون الله إذا استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسكم والله يعلم إنكم لكاذبون عفى الله عن كلمة فلهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يبادلوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ولدهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو قالوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ما زادوكم إلا خبالا ولألقوا خيالكم يدعونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليهم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك النور وقلبوا لك النور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول اقبل لي ولا تفتني ألا في فتنة فقطوا وإن جهنم لا وصيتكم بالكافرين إن تصبت حسنة تسؤهم وإن تصبت مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم كارهون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله لا بأذى من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كاذبون فلا تؤذوا أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرحون لا يجدون ملجأ أو مرارات أو مدة إلا أن لو يجدهم يجمعون ومنهم من يلمذ في الصدقات فإن أعطوا منها ربوا فإن أعطوا منها ربوا وإن لم يعطوا منها إلى أن يتقون ولو أنهم ربوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله فرسوله إنا إلى الله راجعون إن الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب للغالبين وفي سبيل الله وللسبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو ربهم قل كل خير لكم يؤمن بالله ويؤمن بالمؤمنين ويؤمن بالمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم يرضوكم والله غفور حق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يخالف الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بها في قلوبهم قل اهتدوا إن الله بصير ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل ألله آياته ورسوله كنتم تستهزئون